العليم، العالم بكل شيء ولا يغيب عنه شيء، علما دقيقا فيعلم بواطن الأشياء ودقائقها سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.